ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الولي الحميد ألا